القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا أهل حيينا تعالوا كلنا، يا أهل حيينا تعالوا كلنا، يا وطن بلادنا واسم حيينا. يا أهل حيينا تعالوا كلنا، يا أهل حيينا تزداد سحرا وألقا وجمالا وجاذبية كلما تحدثنا عنها أو تجولنا في ماضيها العريق حيث الحضارة والأصالة. إنها القاهرة، مصر المحروسة، أم الدنيا. السحر كله والجمال كله والعبق كله يكمن في ناسها وآثارها وتاريخها. كل شيء فيها ينطق بالفن والعذوبة والجمال، الشوارع والحارات، البيوت والأشخاص، حتى الحجارة والأطلال. وفي حلقتنا هذه نبحث عن ملامح الشوارع في أم الدنيا، عن تاريخها وحكاياتها من خلال انطباعات الكتاب وسير الأدباء. فتعالوا بنا لنعرف الكثير. ها هو شيخ الصحفيين الراحل الأستاذ حافظ محمود يرسم صورة قلمية لشارع درب الجماميز، حيث عاش طفولته وصباه في حي السيدة زينب، الذي يطل على هذا الشارع فيقول: شارع درب الجماميز كان يعتبر في العشرينيات من القرن الماضي من أطول شوارع القاهرة. لقد كان الطريق الموصل بين ميدان السيدة زينب وبين ميدان باب الخلق مسافة تكاد تبلغ الكيلومترين، لكن الشوارع إذ ذاك كانت تقاس بعشرات الأمتار. ولم يكن عرض شارع درب الجماميز يزيد على 5 أمتار أو 6، ومع هذا فقد كان الطريق الرئيسي الذي تسير فيه سيارات سوارس التي كانت عبارة عن أتوبيس تجره البغال. وكانت أجرة الطريق بين ميدان السيدة زينب وميدان سيدنا الحسين 5 مليمات. كان شارع درب الجماميز يسمى دردنيل الطلبة لكثرة عدد المدارس على جانبي هذا الشارع. لقد كان به مباني مدارس الخديوية والقرابية والمحمدية والإسماعيلية والكلية الأهلية ومدرسة محمد علي وغيرها من المدارس الثانوية والابتدائية عدا الكتاتيب المنتشرة على جانبي الطريق. ولم يكن غريبا أن يشترك تلاميذ المدارس الابتدائية وتلاميذ المدارس الثانوية في الحركات الوطنية، ومنها الالتفاف حول عم حمزة لإنشاد نشيد يا عم حمزة إحنا التلمزة. وكان حمزة هذا يجلس تحت شجرة جميز بهذا الشارع، وكان جنديا بجيش عرابي ثم اشتغل بستانيا، لكنه كان يشغل أغلب الوقت بالحديث إلى الطلبة عن المواقع الحربية التي تثير حماستهم. ومن ثنايا هذه الحماسة ألف الشباب شباب ثورة 19 نشيد يا عم حمزة الذي يجهل الكثيرون نسبه. يا عم حمزة دي جدي تاني يا مصر يتغلغل الأستاذ حافظ محمود في وصف ملامح أكثر لشارع درب الجماميز فيقول: كان بالشارع دكان الكتبي الذي كان يبيع الكتب المدرسية والمصاحف وكتب الفقه والحديث، فإذا خطونا خطوة كنا نجد من المناظر ما لم يعد مألوفا اليوم. فهناك دكان الفحام حيث كان الفحم مادة أساسية في كل البيوت لاستخدامه في المواقد والمدافئ. أما دكان الترزي والذي كان يجاور دكان الفحام فكانت لمبة الغاز تهبط بواسطة بكرة من سقف الدكان إلى أعلى رأس الخياط مباشرة، وكذلك الحال في دكان الجزمجي وفي دكان الكواء أيضا. ولعل من ميزات شارع درب الجماميز أنه أحد الشوارع التي كانت تطل عليها عدة أحياء، فحي السيدة زينب وحي الشمس وحي بركة الفيل وحي سنقر وحي الحلمية وحي القربية وحي باب الخلق. هذه الأحياء السبعة كلها كانت تطل على شارع درب الجماميز. يا بس يا حي السيدة في النور وبركة ما فيش كده، يا بس يا حي السيدة شارع المعز لدين الله الفاطمي يعتبر أعظم وأكبر شوارع القاهرة الفاطمية، وهو ينسب إلى الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله. حول انطباعتها عن هذا الشارع المهم وتاريخه تقول الأديبة الدكتورة عزة بدر: شارع المعز بامتداده يضم شارع النحاسين وشارع الغورية وشارع العقادين وشارع الأزهر إلى باب زويلة. هذا الشارع العامر بالمساجد الأثرية والمدارس ذات المعمار الإسلامي المتميز كان دائما شارعا مقدسا كما تقول كتب التاريخ، وكانت له تقاليد تراعى، منها ألا يمر به من يحمل تبنا أو حطبا، ولا يسوق به أحد فرسا، وعلى أصحاب الحوانيت أن يعلق كل منهم على حانوته قنديلا موقدا طول الليل، وأن يعد كل منهم زيرا مملوءا بالماء مخافة الحريق في أي مكان فيطفأ بسرعة. وشارع المعز هو حي الرزق الواسع وتراث الأجداد وعراقة الذكريات، حي النفائس والذخائر والمكان المزدهر بالسياحة الدينية، هكذا تقول الأديبة الدكتورة عزة بدر. ولنستكمل معها بصوتها أهم ملامح شوارع القاهرة في القرن الماضي من حيث علاقتها بالفن ومظاهر الحياة. القاهرة عمل فني من مقياس ضخم، مهندسه وساكنه هو الإنسان المصري، كما قال المؤرخ جمال حمدان، كتب عن جغرافية القاهرة وعن أحيائها وشوارعها بشكل جميل جدا. وليس جمال حمدان وحده، ولكن هناك أيضا أعمال أدبية كثيرة تناولت القاهرة وأحيائها، أبرزها ما كتبه نجيب محفوظ في الثلاثية قصر الشوق وبين القصرين والسكرية، وما كتبه خيري شلبي عن الوكالات التجارية في شوارع القاهرة القديمة ومنها وكالة عطية. وهناك إبراهيم أصلان عندما وصف مقاهي القاهرة في روايته مالك الحزين: عندما تسير في شوارع القاهرة فإنك تغني، كما كتب وغنى سيد حجاج: القاهرة الآسرة الساحرة. وتستطيع أيضا أن تتذكر وأنت تمضي في شوارعها أنك ترى جزءا من ألف ليلة وليلة، كما قال المستشرق ديزموند ستيوارت والذي ترجم كتابه يحيى حقي بعنوان القاهرة. المشاهد، الأسواق، مشاهد المحال التجارية، مشاهد البنايات القديمة، الزقاق والعطفة والثنايات، كلها حافلة بسحر الماضي. وهذا ظل الطابع المميز لأحياء القاهرة القديمة. أما أحياء القاهرة الحديثة فإنك عندما تسير في وسط البلد فإنك ترى العمائر التي تأثرت بالطراز الأوروبي في العمارة في عصر إسماعيل، وهناك ترى يعني قصر الدبارة في جاردن سيتي والمنيرة والأزبكية والحلمية الجديدة، وكلها وضعت على أساس تصميمات المباني الأوروبية. في وسط البلد هناك العمائر على الطراز الأوروبي، كما إذا دخلت في شارع جانبي فإنك ترى الأزقة والعطفات بما تحمله من روائح شعبية. فليس هناك مكان أو شارع أو حي يخلو من صوت أم كلثوم أو عبد الوهاب. مقاهي كثيرة بعنوان كوكب الشرق أو باسم السكرية أو قصر الشوق. القاهرة وجدان مثقف، وشوارعها هي عناوين لهذا الوجدان المثقف. عندما تمضي فإنك تجد ملامح من الزمان مختلفة، كأنها معرض حضاري يعرض زمنة مختلفة. فهناك بنايات من العصر المملوكي مثل جامع السلطان حسن ومسجد قلاوون، وهناك مسجد برقوق، وهناك ملامح العمارة في العصر العثماني أيضا، وهناك الكثير من المناطق التي تجد فيها روح المواطن المصري أو الشعب المصري الذي يتميز بالبساطة والعطاء والكرم. إنك تستمع إلى نداءات الباعة إلى جوارها، تجد يعني مشاهد المحل الفلافل والطعمية والفول والكلمات الجميلة التي تتميز بخفة الدم، مثل إذا خلص الفول أنا مش مسؤول، وهذه العبارات الجميلة التي يستقبل بها المواطن المصري البسيط زائره، والتي تتحول مع الوقت إلى يعني لوحات فنية كتبها البشر. هناك كتابات كثيرة تتجاور معا وتصنع هذا الجمال الذي يميز شوارع القاهرة وروحها الجميلة، وهو وجدان مثقف للإنسان المصري الذي يعشق بلده. فنحن نحبها بالإرث، بالقسمة والنصيب، بالصليقة، بالفطرة، كما قال يحيى حقي. يا سلام عليك يا قاهرة، يضم المساجد عامرة. يا سلام. أما شارع سلامة بحي السيدة زينب فيقول عنه الكاتب الكبير الراحل فتح رضوان واصفا ملامحه القديمة: شارع سلامة هو الشارع الذي تدفقت منه الحياة لأيامي في هذا الحي، فهو الشارع الذي كان فيه بيتي وكان مسرح طفولتي وميدان مرحي ولهوي، وأجلس الآن لأتأمله وأستعيد صورته بعد هذه السنوات الطويلة، فأراه أمامي شارعا فسيحا نسبيا مستقيما، وتصطف البيوت على جانبيه في استقامة، وهي بيوت ليس بينها تفاوت كبير، فليس فيها الرفيع الذي يتعالى بغناه وثرائه على ما حوله، لا قصور ولا أكواخ. تعيش في هذه البيوت عائلات من الطبقة المتوسطة الكبيرة، وكانت تقع في شارع سلامة مشاهد كأنما هي مناظر من رواية استعراضية دائمة تتعاقب على طول شهور السنة: موكب وفاء النيل، وصينية عاشورة، وجولة المسحرات الليلية في ليالي رمضان والنهارية في أيام العيد، وموكب الزفاف مع رقصة النقرزان، وزفة المطاهر في عربات الحنطور، والشحاذة من أجل مولود يلتمس أهله له الحياة. هذه مشاهد غنية ملونة تري إلى أي حد تمتلئ حياة أهل القاهرة بنفحات الفن الجميل. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.